باب الإرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ من عمل عملا ليس منه من عمل عملا ليس منه من عمل عملا فورد. من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا من عمل عملا فورد. يا تاج من روايات روى البقطع لكن في جزئين فضع ما لسع لغتان يعني الحكم أو الفراغ ما لسع لابد من ذلك مثالك أضع ما لسع لتجاز مثالك أضع ربك ألا تعود إلا إياه الله عندارك يلا وضب لفراغ مثال قضي الأمر الذي فيه استخيان لما خلق مثال فقضاه أن سبع السماوات أو لابد من ذلك مثالك أضع بمعنى أدى فإذا قضيت مناسككم لابد من ذلك مثال إن قضاء الزلاء الحكم بين الناس هو من قول تعالى فاقضي ما أنت قاض. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. يا عمري قضاء مشوم يا ومسرته يا فوانه مريم على فهذا مغشي قاضي مشوم جدي لا حتى المسلم من الثاني مصفون يقاضي النك بداية ليست على بداية هنا بزاو بقول هي أتقى على هلا سنانا سلطان وستبنا ونا لا يدر سمسلال السوئ هنك لا يدر بالتلال فسألون أدرون وما قاضي بشريعة بداية من أول نو يعني مشفنا وثلاثي هنا المشون قد دلالة بسيدنا علي بزي راسه شريحة قاضي سبالة وشمونا فربا عمر بزين لذي فشمونا فرزوش شو قاضي وشربا قاضي الناس قال لا لمنصب عيد اللهم قال لا لسلطاننا قال لا يعني هلا حسننا عيد اللهم بقد عند وازا عند فزازا بقال لا عند تبين الشوم عيد نظر عيد جبار بدون ما فرصوش ما مالات علبت إلى اللهم رما وشو عند أن يحر هون إلى اللهم ولا تنيا عاكل هون إلى اللهم ولا تنيا عالم هون إلى اللهم ولا تنيا يعني من ناقر من كله هون إلى اللهم ولا تنيا ومطرف من كله هون إلى اللهم سبا تنيا كقرآن يعني عام خاص المطلق هين المقيد مجمل مفصل ناسخ من في القرآن أحكامه تشاوه كمان على دبا في الهدى حديثون تشاوه كمان على دبا في الهدى انجي لغة مارا تريك وانقا مارا عربية إشارة مون على دبا في الهدى عندي هم مارتنا يعني اختلاف العلماء يعني واجتماعي اجماعي لما وصل الاجماعي هو كمان على دبا في الهدى يرسل يرسل إنجلي يوقع ما هو نعلم بس لأنه القرآن يذكر يوقع حديث يوقع أصول يوقع أصول فكر يوقع قوانين يوقع إنجلي ما هو نعلم بس لأنه كذلك معادل ما هو نعلم بس لأنه يعني نكو ما هو مغفل سما بانده نزانا قامرة ساقا ما هو نعلم بس لأنه بس لأنه قرار لهم جدا وانده ما هو نعلم بس لأنه ما هو نعلم بس لأنه عادل ما هو نعلم فاسق ما هو نعلم بس لأنه يعني بزوم السبتو يا مالا ما هو نعلم بس لأنه يا مالا أبو هالان يا قاضيوش يسوس تكفر على دالو القضاء ثلاثة قاضي بجر وقاضيان في النار دالو قاضيوش يسوس تكفر على دالو أولا تأثرنا تو عندو يزيرنا سنو ويسار يونو تو عندو حقون آياتم بجار زملو بين الناس فردا هي حلال هي حرام هي بدعة هي سنة هي شرك هي دو يزال دلو بس النيتو يمر عالمان يدعنا هي يسار سنو لأنه حكم في دين الله بالجملة والعموم بغير ما أنزل الله. ولكن يجب ان يكون او قوم على ان يكون هناك ولا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون فجار عن الحق هناك يعني ما عن الحق فجار بالحكم من يكون هناك من عرف الحق من يكون هناك من في الجنة من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك እንግዲህ የጀነት ነው ያው ሌላው ደግሞ ካታሾማ በኋላ ማድረግ አለበት የሚፈርዳቸው የሚያከራክራቸው ሰዎች ሙስሊም ከሆኑ يعني በአቀባበል በአነጋገር በአቀማመጥ እኩል ማድረግ አለበት ይላሉ ሰው በይነርሳስ ላይ ይፈራፍ ተሽያ ይላሉ ካውጭ አይ ሰውየ في اللفظ واللحظ والمجلس يعني እኩል አስቀምጣቸው አንዱን ከፍ ባለ ቦታ አንዱ ዝቅ ባለ ቦታ አንዱ በተነጠፈ አንዱ ባልተነጠፈ ማስቀመጥ ይልቁ እኩል በማነጋገሩ እኩል بفضل تبع القرابة لفكل بأيثة وفكل ما ذلك على اللبس لكن هذا إلا أن يكون أحد مسلم والآخر قاتلا كونا فقاتلوا إلى مسلم تسلع يستعلى لذلك أن يكون فيك على اللبس لأن للاو لفرد سيك أما الدمو بمقاكرن يا بوثا مقامت على اللبس له إذن أما كان بهنا بوثا له إذن بميكر بوثا يها بهون موتا ما قامت على البث يلال ليلو مسجد ما هون يلبث يلال او مسجد كركر بدون فداب يا اذا لم نو وقرب يوم في المسجد اي كوتيدا بالحكم خلاف مالك واحمد الى سيد الزبر ليلو غبو مقبر يلبث حديجه في قوتارا غبو ثانيو في قوتارا مقبر يلبث يلال دانيته يمي درسبك كهونو اكبابي مالك يعني ما جمر بيجاو سو قال هو بس ما جمر بيجاو كهونو اكبابي يلال ان ሁለተኛ መጀመሪያ ሲሰጠው ከነበረ ያልበለጠ መሆን ስልጣን ከያዘ በኋላ ሁለት ሶስተኛ ይሄኛው ስልጣን ያመጣው ደግሞ በሱና በሌላ መካከል ክርክርና ፍክክት የሌለ መሆን ይላል። በዚህ መልኩ መዳኘት አለበት ነው ያው ይሄን መስፈርት የሚያማላ ቃድነት በጣም አናሳ ነው መውል የልቀዳ يعني فكأنما ذبع نفسه فكأنما ذبح غير سكين قال بالله عند التعرض انه الى وقت فر من القضاء قضاء من القضاء يعني سلف الأمة وعلماؤها منهم أبو حنيفة النعمان بن مالك الكوفي أول من برأ من ذكر سوق أذن للسوم بالوال حتى يقال إنه سجين بسببه يقدم دعاء تسوم سلا سوق أذن عندي يبعان تقدينا تسوم سلا سعيدا لم تلو الزبطات وكذلك سفيان بن سعيد الثوري وقد أجر نفسه يعني على أن يكون بوابا لبعض مزاره والبساتين في الكوفة زبنيا هنا هنا ما تابر كفاتنا زجي هنا رابط الجاتيرو معنا كهذه عند يقول لي وفر كثير من الناس من الكعباء فقالون يلقى يلقى على يلقى يعني يؤتى بالقابل عابل فيلقى عليه من شدة الساء حتى يتمنى أنه لم يقضي في عمره بين اثنين في تمرة سبحان الله عادل هنا قال يا مطوطا عادل تفكر يفرده مالك كذا حسابي بطام تنكبتالا بإجنين مالك هنا سوت مكاكل إن كان باندي تمر بالدان يكون بلو إسمي مجد عادلو كونو وعن عمر بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاف له أجرا وإن أخطأ فأصاف له أجر اتفقكم عليه يعني هذه مار النو دانيا بتذكر في داج مار النو يفرض اجتهاد أدربو حتى قال قسم هلا أجرا لو اجتهاد يعني أدربو ده محق قال قسم إن شاء الله تسوق ومقبول هون غير عندي قدامه إذا جلس الحاكم للحكم بأصل إليه ملكين لا لين دان في كم مدرك لا ومبر لا ازاي كمتنا خلاص عدد مفرد في جنبر خلاص يا تناقض قال فكر عندي فرض يدفوت عليه وقت في فرض يا تناقض قال اي لقوت لا واذا جرى في حكمي يعني فارق عن ميدان لا لذلك ايه قالنا الله من في زاري لغزت لما من سطافه سطافه من في كان على وقت جن حديث على وقت جن سنان كثير طريقه اللي جن قادنا في جنبر بمسلمون اذا فلكت جنب صارت عليه قال لي بلا ولا يا ما علم لله يتك في قرآن يا حديث يتك إلى ذلك يتقياس بإجماع إن مسلسة على أمان لا ترى إجبي سوى كما أرى طبق مدرسة هاي طوال ذلك وإذا قادمي كان جبت من سوى سبيل هذا الشبيل بقى دينك مدرسة كم طوالها سبحان الله أجازان به هل من شومون هل من ذلك فوت خلا يمي شومون تطيقين وبزي فوت عائشة رضي الله عنها قالت من أحدث في أمرنا هذا بزي بقداتنا يا مرتبة ديناتي وقول في أمرنا هذا أي في ديننا معلم لأن الدين من الأمر وقال الله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم أمر الشرعي هذا أمر الكوني ومن قوله تعالى ألا له الخلق والأمر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أمر الشرعي هذا أمر القدري وأمر الأمر القدري مثل قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها أمر العذاب المتعال أمر الفرد المتعال أمر الدين المتعال لا بد من غير متعال إذ لا بدينا شر مال من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا في الملة الحنيفية في يعني في المحجة البيضاء في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس المفعول أحدث قليل يعرفونه فهو أي مأتي رد أي مردود يعني وقوله ما ليس من قديم يارهون سيفان قديم يهون كون ذكره معنى ذلك إذا كان لغوية مواردنا وشيئة الفواتات لما سأتوا بدين بوثاء لو بترسى مع برسى بالتاوق أكباب ويبون أكباب وترسى بالزمن يا مجمّر مسارة يالله الخاتجة سو أو إذا ترجع أجد بمثلنا مسارة الله سامنا بدا يهونان يا بدا ما هذا تعريفه أن بدا زوجة إهداف شيء يعني على غير مثال التعليق اختراع الشيء على ذلك الفارس هذا موضوع عند النجر ما أفكر يضمن واستراعات إهداث دين ليس له أصل في الشرع يرجع إليه بدينه ما سرط إلى الزمن من الصفة ما سرط إلى النجر ما سرط من البلال يعني بدعة البلال ما ليس منه فهو يا سلام نجر رد أي مردود تقبلنا إلاه وذ إفسي هنا إن غيري تكذب إن غيري ما سرط نوماره حديث عائشة ما رد له بدين زوريا نبي عليه الصلاة والسلام سنة ما رد ما فعله النبي أو قاله أو أمر به أو قرره نبي وسرط وين عززبت وين تسرطوا يلقفون السنة بالبار باتكيل وإذا بأحكام بمعاملة بيتين يعوى بيد آدم وبالتي تغلى بالأشرة تقعراني نبي على كل ما لم يعمر به النبي ولم يفعل ولم يقرر صاحبه يسرط على عززبت الناس تسرطوا يلقفون ذلك تعوموت إن بالا بيد آي بالا الذي من عدد في أمر هذا ما ليس منه فهو رد يقول لهم يقول لهم يأيديك آدنهم هلون ميزان بل قال ابن رجب الحنبلي هذا الحديث أصل وكذا ابن حجر الأسقلاني في رد العقود الفاسدة ودك يا هون المعاملة يجي بيجي تبالغ يا تعلقنا يا رحم يا شفعة يا إجارة يا عارية مالتنا يا مساقة يا قرض يا قراض إن يا وقف يا هبة يا عمرة يا ركبة يا نكاح يا طلاق يا هل عقود مالتنا يعني الشريعة يتدخل وزكنا ولا ما مرجع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو زكا يتنون غير مالك وفي لبن من عمل عملا ليس عليه أمر وليس منه من الدينار هنا هي دمو يباسنا بلاده أحدث في بيمنه عمل دمو يتكاد يقضى في لون أشمل هنا إلى رواية مسلم زيادة شيء مسلم زيادة ناس وما ليس منه ليس من عمل عمل ليس عليه أمرنا وهم ليس منه ليس من الدين فهو رجل ومرضوض له ومعقبول له ونمنا عبادة الجديعة والتقالاء عبادة أو توقيفي نو عبادة توقيفي نو قرآن حديث تدقفون وهم هدي وهم يتزبقنا ونصرح من جل على الزا براسو سويو براسو فليسنا براسو في اللاغوت بذات قابل بيسرا عبادة هنا يكلم أيضا عبادة هنا يكلم عبادة هنا سمجل باس شاكر وانجر هنا أكثر طوال نو مقبول ما يقولون من بدعة يلبس الله يكبر إن الله يعني حجبته الآن كل شيء بدعة حتى أداء بدعة ولا يعني الله يا بدعة سو يعني بدعة ولا يكبره حتى توبته ما يرسل بدعة مشكلة سو درس منها بدعة سبحان الله إن الله حجبته الآن كل شيء بدعة حتى يدعى بدعة وفي بعض الروايات يعني من أهان صاحب بدعة أمنه الله من فزع إلى يريد أن بعد بيت يوارد الثو يعني الله يا خباب اللي قال إن تجارك تتصرف قارم هذا الوال يظهر بدأ وسكت العالي ويعلم الله بدأ يفعله مع أنه عالي في المكان الله يجعل مال عالي من بدابين ما رد سبحان الله إلى الذي أو الله يعني توبة بر ومستدي لك توبة توبة يعني بدأ وسكت إن الله حجب التوبة عن كل بدعة حتى يدع بدعته وقال سفيان بن سعيد الثوري أسأل بدعة أحب إلى الشيطان من جميع المعاصي بدعة وده الشيطان بس طبعا كيف تقول دعنا كيتنيا وما أسيا لم بيبا ليلا ما أسيا من ترى ثم أسيا بقول أمرنا من ترى إبادة الله ذي كارب بس الله يرزق في عشان فهم ثوبة لا ترجع إلى بدعة من ترى ثم الله بس أنا يودان له يبل بس في يوم بسيرون من ترى ثلاثي إيه إنجدي بدعة وده كنا نقول ثلاثي أون إيه بدين بشري أو ما لنا شريعة قال لو ما لنا وكم ياس كم تهيج وش يفرد كهونة قاديو يا فرضوا أي أنامنا وإذا حكم أو جدا نفس أو إجماع أو قياس جلي بأبن عيده بأكسه نقضه إلى الفقهاء أوتشو أنجو دانيا قادي فرده ونفرده حكمه ثيابك قرآن وهم حديث وهم إجماع العلماء وهم قياس جلي من النقران يا لك عراني هو كسجن يهفرد وذكرنا أنه أنا عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيه لا يؤذيني من النفقة ما يكفيه ويكفي بني إلا ما أخذت من مال بغير علم هل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من مال المعروف ما يكفيه ويكفي بني إن حديث يعني حديث هند بلو إمام مسلم سيبوه بالله تعالى اشتمل على أحكام عائشة رضي الله عنها هند بنت عتبة قبضت سلالة أو حياتي التي أسلمت يوم فتح مكة والتي تسببت بقتل يعني حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أهل وقد قتل يعني من أبيها وأخيها وعمها يعني علي جنة إن حمزة إن عبيدة بن الحارث يوم بدر بمباردة قتلوا بعضنا بعتبة إنهم دموا ربيعا قالوبان نبرينج يا يهود قال انجلي يا مكه سوي قريشوت يتنفسوا تلك يا انتن ولت على ما نبراتوا عند محمد بن حمزه لما جاء النبي محمد بن صلى الله عليه وسلم لما جاء نبر اكيداتوا شوال يا ثاني ثاني من الى شوال 15 جمروا اسك شوال 18 تلال انا ما انا بيتو نبر النبي عليه قدام الدين ما انا بيتو انجلي يا هنا سيفوت انتن سيفي عند سيفي انجي جيو አፉ ላይ ትንሽ ተቆረጠ ተሰበራል ከዛ ደግሞ እንደገና የሆነ በካፕቶ ሲታረደ ይቻለው ብሎ ፊልም አየ ይልባቸው ያወህ ነው ትግክክ ነው ሰይፉ አናቱ ማንተፈር እንደዚህ ሲሆን ሰው ይከተል ነው አሉ ደግሞ ያ እንትሩ ካፕቶ መካረር ጓደኛቺ ታባውቱ ሊያል ቁርአን ይሄን ማይተው ነበር ሆኖም ግን ታባውቱ ያወያዩ ጊዜ ያው የበድር ቀን እንግዲህ ትልቅ ቢል አላ አይደለ ወጣቶቹም ሌላው እንግዲህ መውጣት አለብን አሉ ወቃን ቀርም እናምን አሉ ከላስ ያው ወጡ ከለበሱ በኋላ እንደገና ደግሞ ያው አሁንማ ባን ነው ታሚል አዲስ ሐሳብ ታየው አንዴ ማራ እንደዚህ ለዚህ ለማተው አይ ራጅ አያል ሲያብራሉ የሆነ ሆነ እንግዲህ ያው ተሮሽ ነው የካፍሮ ዝጋ አንድ ሶስት ሲገደማ ይሆናል ሙስሊሞች ሲፋሚል አንድ ሲናቸው ከነሱም 300 ሆነ አብደላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑናፊዲን ይዘው 700 ሆነ እንግዲህ ከነዚህ ደግሞ ያው 7 አደረዋል ሙስሊሞቹ ያንቀን አከታውራሽ ነው እንግዲህ የፊራ ሰዎች ተፍቲና ገቡታ ብቻ ያው ወደ መንገድ ላይ እንደደረሱ ወደ አብዋ ሲደርሱ ሂንድ ምንድነው ቆሽቶ አሯሪያ አባቷና ወንድሞቿ ስላለቁባት የሙሐመድን እናት መቃብር ከፍተን ካለች አጥንቷን ማግኘት አለብን አለ ተናዳ አንኛን ማለት ጀይሽ ወደ ዘለበይ ተጣጣፈ አልሰማትም ሄዱ ብቻ ጋጣሙ ያው መጀመሪያ ሙስሊሞች ሲል ተቆጥተው ነበር ያው ዝጋዱንም በመጣፍ ተወሰነው እንግዲህ ያው የሆነ ወራ رسول الدرس يا ابن جدي حمزان يا وحي ابن حرب يتبارو قيلا ابن عنا بلال وعيما وعيما يتبارو وشنو وعيما عين جمع بكبة العلو يا حمزة تجدلا وقبتنا وقعني كالك الواتف سمينجي يا ونو هنو عارين جدي ابو سفياني عن قيات عرو مريد مبالوا نبرت عرو مريد والناو يا حمزان عين تنون قدو ودون قبتنا وقتو وليكو بدون تدر قوالي እንደሪ ያላህ ነገር ደሞ ያው ሰዓዳ ያዘል اذا ተበቀት ኢናያ ፈለዝሩ ከልጅናሚ ነገር አላቸው ያላህ ኢናያ ይድሩ ካለልህ በመሐል ስራጥፋት ምንም አይደለም ይሉት ነገር አለ ያው ላቡ ሱፊያኑ ለሳም ጋር ሲቶላቸዋል እና ያረጉትም ቢያረጉ ለነዛ ሰይድነት ከተበላቸው ለነዚህ ደሞ ያው ለወቅቱ ተሸፊ ልባቸው መሳር ሆነ በበሰ ጀርባ ለወስ ሐላ ደፋስ ምን እንዲገባ አደረገ ያው መፈቲ መካ ያው በኋላ መጣች እንግዲህ ያው መፈቲ መካ ያው በቁጥር አደረጉ ያው አንድ 10 ሺህ ዘው ረመዳን 18 ላይ እዛ መካ ተቆጣጠሩ ካላስ እንግዲህ ያው ተወሰኑ ሰዎች መካ ላይ አጣጣለካ እንዲገኙ ይገደሉ ቢለው ነበር ከነዚህ መካከል ኢክሪማ ኢብኑ አቢ ጀህል ያ አቡ ጀህል ኢክሪማ እሱ ሸሸ ዛሬ መሐመድ መካ ተቆጣጠረ እኔ ላይ ይሬ መገደል ይያ ማራጭ የለኝ ወደ ሀበሻ መፈርጠጥ አለብኝ ቢሎ ወደ የመን በኩል ታህል البحر መጥቶ ያናግር ጀመረ ባህር እንትን ሲያናግር አክሊት ይለው ላ ኢላህ ኢላ በል ይለው እኔ ሰዚህ ኮሰስ ጀመጣው እናም ሲላዛ መካከል ይያሉ ኡማኪ ምትባል አጎቱ ልጅ ምስቱ ነበረች ሳማና የነሷ ስነይ ጋለት ሄዳ መልሳ ወጣቱ ከታውራሽ በበስተመጨረሻ እንግዲህ መካ ተቆጣጣው እቺ ሴት ያመጣች ማር ወቀት አልቃት አላራሲሃ ንቃብ አይነት እንጂ ኢላ በጣ ወሄ መክጁለ ሼም ወርጓት አፍራ ተሰምቷት አማራጥ የለም ነሳቸው ዘንድ እንጂ يا رسول الله الحمد لله الذي اعزنا الذي احبه لنفسي لراسه ودلو لي دبل اي نفسي لسك نسجانا يجباو عليك كذا انجدي يا رسول الله تذبك ميره ازدف السماء وزنجلنا اي تكرو بني عليك يميروني على العالك منجدي ايه السرطة اللي سيدل يميروني على العالك وقال اسمنا اهون نو يكتكف بلجي عليك وعلا من هذا الشاو بمدر قلب يواردوا يعني بيتوش يلو يوارد ميفلك اندام في بيت النبرة مارك አሁን ግን ማምድር ጋር ካሉ ቤቶች በላይ ሊሆኑ የሚፈልግ ቤቶች ቢኖሩ አንዴ ይላል ሙቀሊበል ቁሉ አሰላ አላህ ይجعل بينكم وبين الذين عاديتم من موده والله قدير والله هو الرحيم በበሰ ነገር ላይ ጠይቃቸው ያው እንግዲህ ሰልማለች ምን ማስተባለው ሰላት አውፋሏት ነገሩ አታ እንትና ማጣ ወሺን ማርቦ ላይ ለጣይ ከስቶ ነበር ከዛ አቤ ቃድሩ ሐምዳ አሉ አሁን አላራቸው ማየቱ እንግዲህ እንደሰሙና አላቸው በዚህ ከነሱ አሉ ታልቦ አለኝ የማንም ሰው ቆጣጥ እንዳን አላሳጥራ ነው ያለቱ ከኋላ ይተማ ነበር ያለ ይሄ ጂን ሲ ሱብሃንአላህ ሲነፋነፍ ሐምዳ ተውለት እንዳል ባርባን ሰው ሱብሃንአላህ ምን ይደረግ እንግዲህ እስልምና ደግሞ ያስቸድፋ አለ ላይ ሰላት ብለን ምራላቸው ይሄ ሙሲ በደርሶ ወንጁ ላይ ያው መጣችና የሙአለይ እናት ናት ወደ ስም ጠረኛ አለ ያ ረሱል እና ባሽ ወጥቶ ያን ከነገረቻቸው በኋላ ነው አቡ ዝብራጅ ነው ሳይሆን ምትኩ ፍሪ ላይ በጣም እንትን ነው ቋጣኝ ነው ትችታም ነው ከቀለብ አይሰጠኝም ለኔ ለጆቼ በቂ አይሰጠኝም ምናልባት እሱ ሳያ ከገንዘቡ ካልወሰድኩኝ በቃት በቂ አይሰጠኝም ማለት ነው ለማው ወንጀል ሆኖ ቢናል ይሁን ለኔ የሚገባኝ ሳያውቅ በመውሰዴ ያለቻቸው ፈቃነ ሰረኩዲ ማሪ ቢልማሩፊ ባግባቡ ሰጂ ባጂ ወሲ በሊቻ ወያዲ ዱዙ አርካን ይዟል አንደኛ ሴት ያፈቷ ለመጠየቅ መሄድ እንደምችል ሌላው የሴት ድምጽ ደግሞ ያው አውራ እንዳልሆነ ከማያቆል ባዱ ጀሃላ በሙስሊም የሴት ድምጽ አውራ ላይ ይላል ባዱ ጀሃላ يعني قلت على فتك هذا الرجل وين لفلزج لوك الدامتا وين خلوة ونجو نصيحة بتشافونه مزوه من تشافون ايه من ناغرونه انتي زي بلو لدرورة مضيق وكل مضيقها او رائد اللم ليلة ودمو يا ماما في بشارة لانجو دوك عادي زند ايدو اميثا اميث باستان بطانة تكالك لنا ونغركن تظلمك هنا عندسو يهونا قد تبدلو يعني هكو لما بجد فيكس لك عادي لداني او هكو الناس كاردين لدونا واكال يعني ماما تونجر ايهونا وكما قال تعالى لا يزد الله جهر بخصوص من القول إلا من ظلم الى الله جل وعلا على الزام يكون جنة برنا ያለም ነው ሳይ አንድ ሰው ምን እንግናተም ግይባ ማለት ሲግሩ አካን ማክራ ነው ለሚጠላ ያለበት ነገር መናገር በሌለበት አይደል አንድ ሰው ሳይ ነው ማለት በጣም ይጣሉ ይላል ነገር ቢኖር እንግዲህ ስትታሙ ሰው ስትታማ ሊሉ አይወጡ ማያ ከሌለ ከተናገር ሰው አመት ይሆናል መፍትሄ ብቻ ለፊት ከሆነ ለዘመኑ ይቻላል ላይ ይሪ ምን እንደፈቀደ ከቀለብ አይሰጣኝም ለኔና ለልጆቼ ያው يعني የሚበቃ ነገር አይሰጣኝም ማለትቻቸው ሳያ ተወሰድኩኝ በቀር አለቻቸው ለመሆኑ እንዴ ሳያ ተብሚወስደው ወንጀል አለብኝን ስላሰብ ጊዜ ወንጀል ለምን ስለዚህ አንድ ሰው ሐቁ ማበሌላ ሰው ካለው ያ ሰው ሐቁን የማይሰጠው ከሆነ ያን የሐቁን ያክል ማለት ሳያውቁ ቢወስድ ወንጀል አይደለም ومن له حق على منكر فله اخذه بغير علمي او اذنه لازم አንድ ሰው አልፈጠም ብሎ ወይ ያስተባበለ ከሆነ ወይ የማይሰጥ ከሆነ ማለት ነው ያለውን حق ማለት ነው ያ ሰው ከዛ ያቁ ልክ ቢወስድ ወንጀል አይደለም ማለት ነው አትይዘ ነገር ግን ነገነ ወደው ለማመነታና ያልፋለ ወሚሰጥ ሆነ ካለ ፍቃዱ አለ መውሰድ ነው ሌላው ደግሞ ነፈቃ ለቤተሰብ ነፈቃ ያኒ ሙቀደር አይደለም አላቀብል ፍታነው ማለትም ተይዶበታል ይሄ ለቤተሰብ መቀለቁ ለማውጡ ነፈቃ ሙቀደር አይነሳል ሀብታም ሁለት እክኝ ይጣለበ ለምንቱ ብቻ በቀኑ ማለት በየቀኑ መካከለኛ ከሆነ አንድ ፍኝ ከግማሽ ጣት ይላል ረዳዳ ከሆነ አንድ ፍኝ ጣት ይላል ነፈቃ ይላል ቡሃውስ ሙቀደራ ይላል ይሄ አይደለም ነው ነፈቃ ዘውጀተው በኪፋያ ኪፋያ ማለት ያን ይበቃት ያይል ወቀውሉ ቢልማዕሩፍ ደሞ አንድ ነገር በሸሪዓ ዲካ ዲኬት ከሌለው ነገር በሰዎች ማለት ነው በሂል በታወቀው ነው እንትን ይደረገው የሚሰራው ማለት ነው ወቀድ ቃል ቡኻሪ ኪታብ አልዒልሚ كتاب البي باب من اجرى امر الانصار على ما تعرفون بينهم بالمعروف بالمعروف هنا هذا لكيف هنا كل اولاد الناس والناس الرجال عبد الرجال لك لذا سدس كنا وسجع يدلم بالمعروف ومتواقو لانتي يبقاش يبالو باكواد باكواد بتواقو مسرات لذلك او عندنا دي بشريعه لكيف كيف ليلو نجر بعرف الناس بوتا اندالو ياتيزا والمشروع والمعروف عرفا كالمشروع شرطا ليلو نجرات وقال ابن قيم للعرف في الاسلام دخل من 100 وجه وما تو اقصى لعرف الناس كشريعه ذات يجنت له توكل بقرا بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف من نظر الله اذا شاء بالمعروف واللي مطلق متاع بالمعروف وما تي اون على مزك قدر ولا مزك قدر متاع بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف لا فقال رسول خذيني مالي بالمعروف ياجي ايه ما يكفيك ويكفي بني جاو انجدي مستون عن سمق الله بجد اندم يهونبت بمي بقات بك ልጆች መቀለብ ደግሞ ግድ እንደሚሆንበት በሚበቃው ልክ ነው። ስለዚህ ይሄን ግዴታ አልጓጣም ካለ ያ ሀቅ አለው ይቀለበው ክፍል ከዚህ ከንብረቱ መውሰድ ወንጀል የለበትም። ሌላው ግን ትልፍ ወስዳ ማባከን አይችልም ነው። ሀታ ያው ሌላ ጊዜ ሴት ይዛ ፈቅድ መረቱ ሚንጣን ዘውጅሃ ፈለሃ አጅሩሃ ያድሊማ አንፈቀት ወደ ዘውጅ የሚማከሰ ወደ ካዲ ሊማ አጣ ይላል። በአንድ ሰደቃ ሶስት ዝን አስገባል ይላል። ሴትያ ከንብረቱ በመስጠቱ አስተዋውቶ በማቀበሉ ባሪው በመከተብ ይህን ንብረት በማዘጋጀቱ ይላል። ይሄ ሊፈቅድ ከሆነ ነው ሰኒ ጭራሽ በኺር ከሆነ መስጠት የለባትም። ያ የሚገባትን ነው መውሰድ ያለባት። ይ ولم تمر لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع جلبه خصمي ببعض هجرتي فخرج اليه فقال الا انما انا بشر مثلكم وانما ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلد من بعضي فاهتب عنه سالم فاقضي له فمن قبل بهك المسلمين فانما هيك تفهم الناس فليحملها او يزرها. ام سلمه ما نسمه اي ما نسم ام سلمه عيب العرب ببرازك. ام سلمة هند بنت أمية المخزومية هاجت هجرتين الحبشة والمدينة وكان زوجها أبو سلمة يعني هاجر معها ولكن توفي في المدينة بعدما هاجر إلى المدينة. عبد الله بن الأسد البالاء يا أبو هارة نبي تزوجها رضي الله عنها يا فتابة وتشلق بجاهلية بعربوش مع برصد نيتيف أناسا نبري ساتتيف نبري البالاء بل قيل لها أيم العرب لعربوش أيم يعربوت يعني بعد تقالي بعد يليل داد سيد ومباد التوقع للتلال يو عمد درس قويتا التي جرات التهيد بتانيم اكتبابي بارن وغنوش اكتبين يجال استاد امو انتن ودمجنة ادالو سيد سلام عمي بارا ودك جون قلت لو صالح بارا سيسي بود نزي اكتبين يجال قريشوش استاد ادالو سيد بحارة بالوات امو هيدون اكبر والا عالوك قريشوش انتن سوية ازنو الله ويدوات الزار مدينة عبد الله عنه انها ان رسول سمع جلبة خصم يبالن غاراوش تكراكاريوچن دمت صحات جلبة صحات معرفه بعد هجرته ب بيتاچو بر يعني بغلغياچو بر سمو الى عنده ابي الحضرة دمي بان نو عنده كابن مالك نو فخرج اليه وقت فقال عند بليلا زغبا دمو يعني عنده من لوال واذا ادوما يستذيب العقل ويسترفق اذا يشفل من لواليه ወይ አስተባልና ተሰነ ካልተኝ ይላል والله لا افعل قسم عليهم القلمسهم ستقلوا እንደዛ ሲሰሙና ማዘለ ይላል الله على الله على المعروف مركام لا يسلم يميلوا ما انه على السير بلا بلا تعالى انا بقفل وهو يذال النبي النبي يلقى قياده ما نسم بي عليه بقفل وهو يذال بل تنس يماشون كفلو بلاو قالوا قال انما انا بشر اليه مستفونا يعني ذنب له بلكو وهي سايمطالني يعني مياك نظر يدل يغيب نظر ما هي عندها دي يدل بكرتها مياك نظر يدل ثلاثي وإنما يأتين خصم بالنقارة تكراكار خصم ما تجد جمعنا مفردة يدل لم دلنا وخصم ينزلنا مصدر في لهون السيد جمعنا كما قال تعالى والأتاك نبأ الخصم إذ تصوروا محرابنا هذان خصمان اختصموا في ربه فلعل بعضكم كثير وشاتش أن يكون أبلغ من بعض كان جبل لك شده هنا فقال الله بينا وذلك إلا أن نقول لك أنا بابرو معلنا كستو مسكرو منو لك أنا بابرو ديرو مسرى بيتو يا فرد بيتو بما أصلك ومسر المسرط أما دو دعنو يا قربا جن بعض إنسان يان حقين لهم يعني حقي يا لو جل قرأت رأى أكرا بابر ديان سوال أي دل بس ذا بسر زمين ناقو مسرط يا فرد بيتو بس أمتو بالله ونك بيت مسرط ويبشاري وبزاين زاير الشر مسرط من أدر قال مسجد الكرة مالانا يا مسأل ايه يوم الناظر باطروال بني الناظر باقرب ومسرت لي حقا يا مسلون يا وهي انجلي كان مطاين على كمنا افرد الله تعالى فعصب عن نسونا ثاني مسلين انا اقار يا مسلين اقار يا مسلين ايدا لا عند الناظر اقار افرد عند يا ذكر دادال ايدا لا فاقضي له افرد الله تعالى فمن قبيت له بحق مسلم بمسلم حق يا الأقباب باهنو وشتن يهونو باقرب ومسرت افرد كل نسو فإنما يكيد عطوا من النار إساد قراشهم من سطو فليحملها إساد فليقوال تشك مواسيه إساد بلا على ذاك إساد مدان فليقوال يتواد أهون هيد الزنو يقابيهم علماءه ينفذوا ظاهرا بوشاوي بيتانا وستاوي قل حلال حرام يدرقم حرام حلال يدرقم بارا من الوقت باقربه مسارات حقا يسايرون كتفرد الله قادي بشاك كلايلة بفرد الله مسارات حلال يا درجو اي كيلوم لو قاعدين كيك يتعرض حق كل ما يتقاين فا كذا مصرنا ما توقع مطا انجلي نحن تولى سرائرنا نحن تولى زواهرنا الله تولى سرائرنا اننا نحكم بالزواهر سيديه يقاضي فرد حلال حرام يدردهم حرام حلال يدردهم له. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي أباتي صافة يعني لصيفة لذي أصيفنا ما لا تنو وكتبت له إنين يطعب كلك أصافة لما لا تنو إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة يمي بال وهو قاضي بسجستان سجستان من ميبال حقر ما لا تنو يعني مسراك يعرف مسراك أوي علم سجستان ولاية واسطة إلى الجنوب من حراس حراس كم يبقى جابوا بكويرين عظيم مدوني وقع وقع المسلمين في المشرق قال جابوا من العلماء وقد كان فيها الكثير من النصر والشئم كما بعد العلماء وجهوا الطبات ناس إزا قادي نبر الناس عافا من ذلك ألا تعقوا بين اثنين ورس عزمك أكل التفرد التدائم وأنت غضبان بتقوط أجدي لمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد يعني حكم دانيا ما عنده ما نسيه دانيا إلى أولي ذلك وأنه دانيا وقاديما بين سبب رسول مكاك وهو غضبان بتقوط أجدي أي فرد بلو سيب سمعت لهنا التفرد بتقوط أجدي بلا حبلو وفي رياض الله يقضي أن حكم عند دانيا أي داني وما يفرد فهو رسول مكاك يتقوط أصال الله إلى إنجليا ويسنقل قبائل الفقاء والسوء كل ما يشوش الفكرة معنا حسابون ما من أجرون نجار معنا يا زعب بابك نجار معنا بس كل معنا نوع أمره نورمال هو نوع بس كل بريد دبت جدة ما فرد مثلاً قط على فرد إيه اللي دنا معنا إنتي إيه شيء جرا اللي علوا ما هو شو قطع لكن عدو ولا كلنا قطع عدو ولا كلنا بس قطع جدة من دار كتاعكم إلى زي يا وانا يا لك من فرد خمطة بقاطون يفرد بس كلا ده إيه دنا يفرد بس كلا ده بقطع من فرد بقطع من صليش على غضب أدوه الأقل لنا ثلاثي بقول بعد ذي مفرد يدبر بس أم بس أستان ذا إفراد الآن بس أم هو قسم بقونا ذا إفراد بس أم بس أبرد ذي بس أم برابو ذي بس أم بس أتك ما هذا بس أم ماني بس أم بارا بيتون ذكر بيعزو ذي وإن شعوة نساء إجابة لبد ذي إفراد الآن إيه يشوشوا الذكر نو تكت كلاني حسابون إشمين عربوال يعني ذا زابت عال بس كل أي لاني حسابون صفصبوا في لي هونو بلبد ذي نو وأنا أبي بكرة نفيه بن حارث بن قلدة الثقفي رضي الله عنه طائف من بارو جسن ما رحمي الشيك نتوستان كانت ودى مكان ذلك على الرب وعلى بزاو هيدا هنين بزاو زما شام على النوع الذي سيادره ودى رمضان ذا يدفت شوار مزا قرده يلقى إيدان مترس أكرابين ودى وليا تملدو بلا رمضان مترس أكرابين ودى أكسرون من عمد عايا وقالف بغالا وإن قاسرات من جمر ودى مكا قبو بزاو بزاو هنين زما شام بزاو طائف الرب يعني جزء إنك تعرف مين براون بمشي إنت مشي تقول أتاعو نبكر لما جبان أشكاله مين تعرف بود مشي قالته وقبته لما تفجعتنا يعني مشي تبرو لما جبته ثم تكاله بس ذا ما كاتكل يا وده حياته وسيدو بعدما تسلك لكو كذا كبير خمسين قور بار بكرة تبالو لأن هذا لا من بكرة في تعرف من في تعرف كتعرفه مشي بعدما تنتهي تسلك لكو هذا مسلم وجه مستوى حياته وسيدو مستوى لذين بكرة تبالو أبي بكرة نفيل بن حارث ابن خلدة الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه في أكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراف بالله هو عقوق الوالدين وكان مستكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور فماذا نكررها حتى قلنا ليته سكت يا الله ملكنا نبي الوالي لا لله من الصحابي رضي الله عنه ألا نبي عندك أن نقرأته منه ذنب له كما ناجر أن نقرأته منه أو أصحابه تسمع الله شونه بلو مهارتو سوو چاہتا و سب پارگو یاد دامتا لکھزر سستا سیانا ساد بایہنا اوکو اینا این سنتنا سنت علمو لذی آئے لنیا در رسول اندازار کنتو سر منم پر ایتا بلی ایتا دو بیتا بو انجلو انگرات چو منہ تو سی آون انگرون اللہ ملاک سنیا باک آنسا رجیسا بکر باک مونا انی بلا قرص میسا اراسی میسرا اللہ سن ایتا اللہ آون نو فمولو لیت آل الاشراك بالله با الله ما تزارات وهو أكبر الكبائر على الإطلاق يا لمنم قيد بلكو ما لنه أي كبدو من كبد قطر عنده ودر يليل له وانجل الاشراك بالله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات أبتلو شركة أسجرك الذي كانت تفعل ትልቅ ወንጀል በእስላም ማለት እንግዲህ ያው ባለ ማሰበሩ ቢያው ወሉ ያባትማ በፍፋታ በእጅጋታ ይሁን በእያና ይሁን እንግዲህ በተወኩል ይሁን በዱዓ ይሁን በዘብር ይሁን በነዝር ይሁን የተለያየ ነው አንዋይ ኢባዳ ለሌላ በመሰረት ያው እንትሩ በጣም ዘርፎ ሰፊ ነው ባለ ማሰበሩ ሙጥራቀን ቁጥር አንደኛ ነው ወለተ ሁቁቀል ዋሊደይ ለወላጆች ሁቁቅ ሸቅ ማለት በመሰረቱ በቋንቋ ደረጃ ማሰንጠቅ ማለት ነው አንድ ነገር ስለዚህ የነሱ ዲዛይን ቢዚ በዚህ እነሱም ይሄዱበት በተቃራኒ ሄዳ ቀዶ እንደ ሄዳ ይታያል ያኒ በወንጀል ካላዘዙ ወላጆችን ማለት አታ ካፍር እንኳን ይሆን ወላጆችን ዲዛይን ማጣፍ ማርጋት እንጂ ማለት አለማክበር አለመታዘዝ ያኒ እነሱ መገለመጽ ማታነት ተፈግሮ አለመርዳት ሲጠሩ አደይ አለማለት አለማጣፍ ከምድርካል ተንካሉ አልሰጥ ማለት ወዘ በአጠቃላይ እነሱን ሀቅ ረገጣ ማድረግ በመባል ይካተታል ያያችሁ በሽርክ አቀራኘው እዛ ላይ ወአብዱ ወኢባዳው ተውሂዱ በተውሂዱ መስነቀ ወልዳጅ ኢሳን ይላል ወአብዱ ላሱሩ ቢሻ ወልዳጅ ኢሳን አለያ ኢዛል አንሽኩሪ ወልዳ ወልያ ወልዋል ዘይካ ለአላህ መታዘዝም ማለት ነው ቀጥሎ የነሱን ሀቅ መታዘዝ እንደ አጠፈውን እንደ ጨመረው ሁሉ በተቃራኒም ደግሞ ማለት ነው በአላህ ከሚያጠፉ ጥፋት ትልቁ ሽርክ ነው በወላጆች ደግሞ ቀጥሎ የነሱን ሀቅ ማጥፋት ትልቁ ወንጀል ነው ምክንያቱም አላህ ትልቁ ባለውለታ የመጀመራ ቁጥር አንድ አባትናቱም ታያቁ ባለውለታ አላህ ነውና ቀጥሎ ደግሞ የተቀራው ሰበብነቱ ናቸ የህጋም ከምንም በላይ መብተስ ከባሪ ሃይማኖት እኮ ይችላሉ ቀጥሎ ደግሞ ወካነ ሙስተሚ ይህን ሲናገሩ እንደው ተንተርፍ ይናገሩ ነበር ፈጀደ ተቃና ቢለው ተሰምጠው ፈቃር አላ አዋጅ ሲሙተስማሙ ወቀብሉ ዙር ውሸት መናገር ወሻደ ዙር ውሸት አባይ መመስከር على وقبل الزور على وحد الزور على وقبل الزور على وحد الزور بلوك كما ذلك الحين على دقات جنوب كما هون أن توقفهم حتى أكون عليك وشك من الذين مريدون أرزم وبعدوا بلا إسكم من المملك حتى أنك في دقات جنوب نبي عند النجر أسكاب دقابوا في النادو صحابة وزبك من بلائي ورضال ومعرض ما بيش أنك نفضل ثلاث ياو شاد الزور مرد ياو بوشت ممسكر معرنا بوشت ممسكر وشت من ناجر راسو انجنو وشت من مسكر دمو تلك نبلتنا من الباس وشت من ناجر براسي بعد بولد توجيهون الشلال هين كباب او كبائر زنوبنا نجرجن بوشت من مسكر قاديون تابلا الشوال ده دانيو يا الاجزام يتفرد الله تتوقع تتبال له عنده حق يالون حقون تتعطاو عنده كوديه دادو دانيو وشم هين اين سبلاد اجتاو تعنده هزبنا منجسن انجلي منجنو تابت عنده عنده ሲቴን ባዳሩ ሲነሳለ ይሄ በውሸት መስከር ብዙ ጥፋት ነው ማፋሲድ ያለበት ማለት ነው ከማ ካለ ተዓላ ፈጅተኒቡ ሪጅሰ ሚነል አውታሪ ወጅተኒቡ ቀውለ ዙር አላህ ሹፍ ኡዚለ ሰዓደቱ ዙሪ ቢኢሽራኪ ቢላህ ያኒ በውሸት መስከር በአላህ ከማ ጋራት ጋር እኩል ሆናለች ነው ስለዚህ ትልቅ ወንጀል ነው ትልቅ ወላ ታኩል አምዋለኩም በይነኩም ቢልባዲ ወትድሉ ቢልሁካም ይታኩሉ ፈሪቃ ሚን አምዋል الناስ ቢልህ سبحان الله تلك وانجمع وحضراتين عالمون زاري مولا وهي مستنان أصفافا النار أموية وأكمانة من ديب الأشياء الرك إهينو سلزي بوشت ممسكر خبيرة من كبائر الظنوب بسلاة بسعوم بطلاء إبادة لكفر نقر عيد الله بعد بيتون ما لأنو أو فاستنيتو يعني ما لأنو توبت كالا درقو بستكر بزين سنت حتى عثمان تقدروا زي بوشت السكر نو سنتو وليو سنت عالموش سنت عالموش التاثروا سنتوتو بيا عقروا مالا من قرفوز من قرفوز من زرفوز من زلفوز من استقايوز سنت الله عنه يقزون مسيح من دائجة متدرقوا من استقايوز بوشت السكر الناس بوشت السكر الناس يا أباي من سكر الناس عالمين عن ناوات أو حجرين ربش هم كتفتر نقر يهناو ይሄ ብቻ ማለት አይደለም አክባር ከባይ ይሄ አክባር ከባይ ከባይርን አክባር እርሰበርሱ ይበላልታል ከባይር ይባል እርሰበርሱ ይበላልታል አው ግልጽና ግልጽ ነው አይከብዶ ይከብላልክ የከባባድ ከባዱ ኢሽራክ በአላህ ነው ወላጆችን አጥቆ ማርጋት ነው ከዛ ደግሞ ቁስል መስከረ ሌላ ደግሞ ሀዲስ አንተ ተንተረሰ መናገር ይችላል ነገሩ ይከብድ ከሆነ ቁጭ ብሎ ያንን ነገር ትኩረት ለመስጠት ደጋግሞ መናገርም እንደሚቻል ያሳያል ሳባው ደግሞ ነብዩ አንድ ነገር ታብዱት ይጠነቅ እንደነበረ ተአስር ሳይባከ እንደነበረ ያሳያል ወአን ኢብኑ አባስ رضی الله عنه አንነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال لو اطلنا في دعوه ولدعنا ثم دماء رجال واموال ولكن يمين على المدعى عليه بل هذه ደሞ በትነኑ አልበይን على المدعى واليمين على من انكر وهم ذات الذي اساس من قيسو شاهدات او يمينه لا ስለዚህ ለባስ ያላህ መልእክተኛ ይደረዋል ለው ይጠናቱ ሰውት ቢስተት ቢዳዋም በክስታት ዝም ቢሎ ከስተዋል በቃ በመክሰሱ ብቻ የከስክስታት ይስተካላቸው ይፈረድላቸው ንብረት ተጣጣው ቢባል ለዳናቱ ተውላ ይከስ ነበር ዝም ቢሎ ማ ሪጃሉ ምሪዋል ያው ይግሪ ለም ሪጃል ማለት ያው ለሳሊም ነው ለምን ታ ተቃቁ ሪጃል ይከተል الاحكام واما تخصيص الرجال في كثير من الاحكام غير الغالب له لما رجالين سووت وين وندوت يسووتين ذلك كثير ابا كذا وندو تكذو بنا يهون هون هم زبلوا مسرابيت بيرو كيف تونو خلاص عيدو عند كثر عين كا شيء يفرد لك ليبال مكتوش بده يبلاشو نبر يهون هون يكثف نبر يراس سو هي شجر لمكتاتنا لما قال له فرد بيت يكفتهو كيف كيف سرعه تمسرته يا فرد مسكرنا ايه يا باس دوتنا فجر جنبار انت بالوبين دي متاك تكسال تتقال عنده متو يكسال تتقال دمو هنا مسطر خرافنا هنا وين تبع نور مالك واموالهم غنزبوچاتهم يا باسي يا ناتي نبرتي اباتي وغلي تغزوا خلاص تيتوش وشتهنياو هنتهنياو مانم كمانم ايليم نبر لا غير كده تلك مسطر አንተ ተረጋጋ በቂ መረጃ እንደህ እንጂ እንዳገኘ ወጥ ብላ ቢሮ መጣ እንዳትሻማና እንዳትበጠብጥ ኮከት እንዳትፈጥር እስላም መስፈርት አስቀምጧል አልየሚኑ ላኪን በይነቱ ወላኪን የሚኑ አለ ለሙዳ አለ ያኒ መሐላ በተከታሽ ነው ያል በይዳ ለሙዳኢ ነው ከስ ንትክር በተከታሽ በይማ መሐላ ያኒ ሐሊፍ በተከታሽ እንደዚህ ከሆነ በቀል አይኮን ይሄ ነው እንደዛ መሆኑ ተብሎ ተፈጥሮ አለው የውሸት ይፈክሩ ቃል በጽፎ ማለት ስለዚህ ያው ወልሙዳኢማ ይቃል ቃሉ ዛይ ተባቱ ነው ወሲ ምን አስ ወልሙዳኢማ ይዋስ ቃሉ ዛይ እና እንደታለፍ ነው ያው ይሄ ያለው ሁኔታ አሁን የሚታየው እንደ ሰላማ ነበር ስለዚህ ይሄ ሰላማ ደፍቶ አጭክ ተፈጥሯል ካለ አጭክ ረፍቷል ካለ ካንተ ነገሩ ከጀመርከው አያ ችግር የተፈጠረ ለመሆኑ መስከ ጣንካራ ወንህን ይሳካራ ይባላል ያኛው ወደ መሰላማ ነበር ሰላማን እንግዲያውና ከጊዜው ካየሩ ጋር ይሄዳልና በሱ በኩል በመሐላ ይካካል ይሄ እዳረን ያንኩል ነው አልሚድ ብሎ እንዲ ይካላል እንዲ ካላ መሐላ ወደ ከታሽ መልፈ فإنه يرد اليمين على مدعي من سواته አንዲ አሉ ባጭሩ ይሄ ነው እንጂ ነው ሙክተሰር ነው ስለዚህ በዚህ በመሐላ ዙሪያ ብዙ በፍርድ ዙሪያ ብዙ ነገር እንትን ብለዋል በአንድ ሰው የሆነ ነገር በጁ ካለ ማለት ነው በጁ ያለ ሆኖ የሌለው ብሎ አንድ ሰው ከሰሰ ይስከራቆ ያኛው ደግሞ የሌለው ብሎ አለ በጁ የሌለው በጁ ያለ አንድ ፈረዳለን ቀሪና አለ ከመሐላው ጋር ወይም ደግሞ ከምስክሩ ጋር በጁ መኖሩ አንድ يعني واذا تداعى شيئا بيد احديما فالقول قال قول من بيده او بيمينه او يعني بسيدي ሌላ ደግሞ በጋራቸው ያለ ነገር በእኩለኝነት በጋራቸው አንድ ክፍል የሁለት ሰዎች በሽርካ ነው ያለ ነው ብሎ ይስከራቆ ያለ ነው ሁለት ወደ ይካፈለ ወሰተኛም ቢሆኑ ችግሩ ይነቀው ተማሪ ነው እኛ ያለው እንደዚህ ነው ፍርድ መጣጣለኝ ወሃ ከዛ ባይ ኪታብ ለጥማ ያጥማ ይነግራና ለጥማ ማለት ያው ደቁጣ ነው እንግዲህ ላይ ሲጋው እንዲበላ ክፍል ማለት ነው ከለማዳም ሆና ከአውሪም ማለት ነው እዚህ ዝንጅሎ ልክ ምግብ አይደለም لامن الذكاء هي عباده ذويا انا اخيرا ذبي نبر نيجي بقول انت تتكاسس اهون كان يجيبوا قال بده تنينت الله يا الذين يا يرسل بقولوا ما يطيعوا عملوا تاريخنا كل ما تبغى تعمل يلالو ملكا هو حلال تبلا سنه عباده يترا وحرام متبلا هو سنه عباده يترا يلال من اكل الحلال اتى جوار ان شاء الله حلال بلا سنته ወደደም ጠላል ኢባዳ ይሰራ ይላሉ ሐራም በላ ሰው ደግሞ ሰውነቱ ኢባዳ ይሰራ ይላሉ ማአሲያ ይሰራ ያነሳሳል ይላሉ ስለዚህ ለኢባዳ ይገዛ ነው ስለዚህ ያው ሚበላ አይነት አለ ማይበላ ሌላው ደግሞ ከሚበላ ሚጎዳ አለ ሃይማኖት ሚጎዳ ጤንነት ሚጎዳ አእምሮ ሚጎዳ ሁሉ ነገር ሚጎዳ አለ ማይጎዳ አለ ይፈቀደው ጠይባቱ ለኦቆንም ማለት ለጤንነት ሚሆን ለሃይማኖት ሚሆን ለሁሉ ነገር ተስማም የሆነውን ከተኛው ከስጋ ክፍል ሐላል አድርጓል በጥቂቱ ማለት ነው ከአውሪ ማለት ነው ሐላል የሚሆነው ምንድነው ሐራም የሚሆነው ያሉ ነስባይ ማለው ናቡል ኃይለኛ ይቀጣጥ ያለው ክራንቻ ያለው ማለት ነው በሱም ያድነው ዚህ ቡታኩላ ከዛሊካ ይሄ ውሻ ከዛሊካ ይሄ ፋድ ቢባድር ጋምባታ ከዛሊካ ማአሰድ አምባታ ከዛሊካ ነብር እንዲህ መሰሎች ማለት ነው ኃይላቸው በጥርሳቸው የሆኑት እነዚህ ሐራም ናቸው ማለት አራኩት ከመሄዱ አውሪዎች ማለት ነው ካበራሪ አሞራ ደግሞ ያኒ ማለው ቢፈላ ايه تقول لي يبالو تشيل يبالو ايه تلاليك مالك امبالشي يبالو الناس نزي مسلوج حيلاتهم بتفراتهم يورو الناس حرام يهونالو نو بذكروا مالك ان النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول يقول واهوى النعمان بن اسلي الى اذنيه الذي فتشت على ذلك على ايه الراوي النعمان بن بشير يعني بجور قتل على مالك سو نقرون اي جلبنا على الزامة ما سمعتكو بجورونا من فائدة على الغيبال يعني قتل سمعت على سو نقرون اي جلبنا ان الحلال على النقر بينه وان الحرام بينه حلال بينه وكبت عنوان يا بقرآن بعد قصفة نقرار حرام بالدورة وإذا لكم سيد البري وإذا لكم سيد البري وطعام وتعلق وللسيار وغرب عليه سيد البري ما دمت حرما وإذا حللتم فاستعادوا بذلك وإذا لكم أنعام وإذا لكم بحيمة أنعام بلوان جل وعلا للا لهم طيبات وإذا لهم طيب عليهم خبائس بلوان كيف جناهم حلال بنكا بطعام ببيوت بألباسات بسدار وإذا أنت حلال تزرزروا عليه حرام تزرزروا بل إنداهم حلال بركات صاروا يعني حرام تزرزروا عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم وإن الحلال بين وإذا كن بهيمة الأنعام وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير إلى آخره وإن الحرام بين جلدنا وبينهما بعد بعض المكاتر أمور مشتبهة مشبهة مما تأثر من جلنا أدلنا وشيطة قادتوا سيدنا وزاد قبوا وعلماء وشيطة وزاد قبوا بد ويمثل ذلك إمام أحمد في أخذ لحم الخيل بفرس تقاء يمثل مثال إني علماء وشيطة فعلا جوة وصحلا رأيبا وصحلا رأيبا ملالو حديثه ومرجع بس كيف صحيح يهون إيه لما يبوتنا لما أقول قرأ للجامعة توسطني بشري آية كرانا قريبا وين حلال لو وين حرام لو بك وين بشري بكتتا وين بتزواري حلال بيهون نقرنا وين بكتتا حرام وين بتزواري حرام بيهون نقرنا توسطني أنا قريبا قلنا ما أنه سمي سماو أنسارنا يعني تتوت أنسارنا لذلك له لا يعلم الكثير من الناس تراو يلوقوا بإسلام بعلم بكاثر الله الكاثر الله وحث يليل له ليتهم يوفاتهم قال ما وقوا حرامهم حلاله سايد ليلة من تاسابة من تاسابتنا من متاسلبت بجميع سنو عالدنا معلوم ثلاثة من تلك الشبهات بجميع تفت ربك حلال حرام مهونون يعلى وقع للمسيحة تتنكك استبرأ لدينه لدين طلب البرات ثلاثين فالنقوال من الزم الشرعي كشريعة وما لأنه وقع سامان يعني شبهة حلال حرام نبي هل سايد ليلة نقر أي تنككم جلو بشريعة أي سامان لمن لازم المؤمن درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به ما لا بأس به عذرا لما به بأس مؤمن كمتقوش كرنيا متقوش أي قطر من نفس درجة أي درس شجر اللبس النبالة والنقر من ألبا شجر نور البسال كله إسكان سوا متقين متقين سوا جهان يستقعوا ما لا يستقع منه لشدة ورائه وإرضه من الزم العرفي بابا بابا إلاوي بورهم دبو وقصائه سوى باكي هذا جميع مدى هرا هرا ولكن يقولون ان يكون هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ومن وقع في الشبهات بشبهة بقت تسامع له ودك شبهة ليلة تتماري دمه بشبهة ودك شبهة على حرام نسي هل سلي نسي أسلا هيدو ما أبض يا لزو وقع في الحرام بحرام ورد قال وهم بقت تسامع حرام يا وسيلة يونوال وهم حرام يهون تعالى وقع ما قال سلي يلس السوء ما تلقى على برن بدك الوجد عند شكحة ورق يعني ورق سنان إلى زهد واجب إلى وجاء جمع بينهما ابن حجر في كتاب بلوغ المرأة باب الزهد والورع إلى غير حديث عبارة كالرائي لك مثال عند الرائي بدا الرجل يرأى حول الإمام كل كل يهون وينظمون إدك بوتا بعد صار يهون مع الأمن يهون أقر يهون بوتا كبتون زوريا ويار كيلان يوشك أن يرتع فيه ثلاث سن مالنا بزي بزا في لهون النظر عفون أفجد دوب غزانا جم نتي سارة دار أصف سارة جم بتاعت من البيت تنكك يعني بشوها بيوت كده يهون الأفصا وقت سارة زباي وقت الأفصا يشوها سائنا كاوي عرام يعرام شيئين الأفصا سائنا كاوي كرمنا ثلاث سن مدبنك عن بطبن يوشك أن يرتع فيه ثلاث سن يهو بشوها نودك أسو بحرام لا يمولوك الكريم هو لما استبعنا أترك سبحان أتنكك فهو لما استبعنا أترك في بعض الرواية ومن اشترى على الشبهات فقد اشترى في الحرام يمني لما دي قال على أواد وإن لكل ملك ليأتاد النبوس إيمان إبت على وزن وزن وزن وزن وزن وزن وزن وزن وزن وزن وزن أيوة إيمان إبت يعني وزن بتزوار يا أخي ده لمن تبيك مالناه لك بكرب لمن تتوجه نعم مسؤول إن صار يزيل ترى إن صار لمن لك إن صار صارنا وندر من يبقى نجارا لا يدل لا زورا بس هو صارنا ولا يدل يعني عند كل سب لا كل نبغى توم إذا كفتك يا أخي كفتوم عندنا هذا قاعد سب بس أي تأثر أي جرب أي كما لكل ملك لمن إن لا تبوس بمجر لا مالناه يستعوك أنا بتوجه لا هما إلا الله ونا مسؤول يعني هما نسبه لعند نجار ما دار شو مالناه وذا مدارس عنده هو مكراكة هما يلوم وهما بنتين بيأثر يلوم يلوم يعني لولو ما أدلو ذلذي على وإن هما الله يا الله هما ياو يزوت ينبوسا مشوب على ما يعلوت يراسا تغونا يدن يسار يولا نقرات الريع شعوا يولا نقر نوراته يا ننزع يا معدين يا ثلاثين نقر نوراته شوار نذرني الله تذكو من ذنبي حرام انجي ذلا لا الله تعالى مدرا الله كتم يا دي بس ميبا نغير يدم سوي تاسبو ميون كان ليبا كين تمثيل نو نبي عليه الصلاه والسلام انجي شبا يعني او تشبيه الامر عند نغير انجي جاب على سوت بميامنوا بس بميعقوا نغير مثلوا من نغير جدي نو بقول كيا يا الله من ذنبي تذكو مالك اندا يدفر يا درجو حرام يا درجو نو بمدير زي ما ስለዚህ حرامهن ማረናው ያ ጥድቁን አንተ ያንን ክልክሉን ወይም ግድቡን ካለፍ ማራን ተወጣለና ሱብሃን መራቅ አለብኝ ነው حرام መጣፈር حرام ነው ሱብሃ ላይ መውደቁ ከራሃ ነው ያኒ ከሱባ መጠንቀቁ ስና ነው ቀውለ ራጂ መጠንቀቁ በላን ይሄን ከተነቀቀ ኸላስ حرام መቶ በመቶ ይሪካል ይሄ ከወር ከተመቀፈ ያ ሱብሃ የሆነ በነገ ሳይለይለት በፊ حرام ሊሆን ይችላል ካላወቀ ስለ ተወደቀ ያው حرام ላይ ሊወድቅ ይችላልና መጠንቀቅ ነው على اواد وان في الجسد انه بقال على مزغت عند باق مثل لام تنش يا سيغا متاكل نجر عليك اذا صلعت كتاكل كبجج صلاه الجسد كله سولته بمولو يبجال يعني استكاكل واذا فسد كتبلاش فسد الجسد كله من البلاشه من دوله على اواد ويلقى ذبلك اتكال سولته موتورو معناه غانو اشكركاري موتو من دنو قال بره اذا صلعتل ሳላህ ያኒ ሰላህ አለም ጀሰዱ በላ ሰላከላ ለብሲ በላሽ መጥፎት አትባለ መጥፎት ተራለ መጥፎት ይመኛለ እንግዲህ መስራት ለባቲ ቦት ነው ዝራ መስራት ለባቲ ቦት ለዚህ ነው ወልቀልቡ የዝያል ወዝናሁ الهዋ የተመና ያኒ ክብሩ ያው ኢንፊቱ ኢላ ኢንፊቱ ዱር ኢላ ክብሩ አለጀ ከዛ ይጥዋል على كل قلب متكبر جبار كفر قلب لاي ነው ክብሩ قلب لاي ነው حسد قلب لاي ነው وسوسة الشيطان قلب لاي نو عندنا كان موضوع قلب لاي نو ولكن حبب إليكم إيمان زينه في قلوبكم سيلاً جاءت تقالي بطمو نقر مهونة جبت النقر فقلب نبي من الجنة وإذا لك إيه جلاة تتاي نو سبحان الله سيلاً جي قلب تستكاك ولو نقر استكاك لا يستقيم لسان عبد حتى يستقيم لسان ولا يستقيم لسان حتى يستقيم قلبه أيوة أعظم الاستقام استقامة القلب نو وأعظم السلاح سلاح القلب نو فإذا فسد القلب فسد الجسد كله يا غفلة الذين هو ذكر من يستقى الله ولكن من أغفلنا قلبه وقلوبهم لا هي تم قلوبهم إلى الله جل وعلا بل قلوب في جمرة من هذا إلى وقلوب منكرة من الله جل وعلا كبر كهدت كفر كرات يعني هل من أدر شروا من شر عندنا ولبنات مذ قتل مالك إيه لبن من فارغ بيتاوق نقرنا في معنوي نقرنا لبن من فارغ ليولي على شكلي سنوبرني إيه لك يا شوقنا قدا انزينو يا بابا يا انزينو أنبواو أقصوابي على الشاكري عينتنا من دون نقر عنا قالوا لي بارك قالوا يا بوي إيه إن دار السيقاو أصالي على السيقاو إيه لأني أكيد أي جسارة سنة لكي محدد الإيمان يسطورا من الرد أجزاء القبابي ليولي كلا قالوا هي الفسادي قالوا فستاها كلا من شكرين لم سمي القلب قلب ديان يتكلمونه وهو موضع الإيمان موضع نظر الله إن الله لا ينزل أسر ولا إلى إشاء ولكن ينزل إلى قلوبكم المرء بأسغري سوف لك وملا سنة بلقون إلى أن يمتوا يزيل أينهم ليلة في ذكال نمانا جمع الله منه ما يقدر الله لإسمته على ما بدنا أسأل الفوفة وعلمتي لبه لا إله لتوك استعقال إجزتهم كالله مستعقنيو كالله مستعقنيو بلقونه كل نظر لبه لا يستعقال بك خلاص لبه كالتعقال نظره إن دار لبه كالتعقال تسر إلا بقى الله أنت رسول قدينة الذين الله من الله ولا يقوم على ولا إلا ما أتى الله قلب سليم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ما بنبي عليه الصلاة والسلام سنجي أهون بذي بذي بوتا من بعد بعد ما بيت من بعد حلال حرام النفس يا الحين يجي من نجار كورة كأوري مونا كلام ما على وقع أكال أنت تمارس على بس على مبلغات على بس أنا ما زرق عيد مدة زيادة قد كتاب في السالة مالك ها؟ لا لا لا لا تأكيد لا تأكيد أرجع سابا وما مصر سابا مصر نقول بينا كسابا سابا وسكسنا كأني أنا جد إن أنت أكيد سافر إنك تعالى بلو من ناقرو قبل كذا توا جم سياب توا وأنا سيدنا مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنا بندي مر زوارا فسأل قبو فلا قبو وأدركتها فأكلتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله لذيبوا تائبوا وأعيوا وبدو قول تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لا مسنا فيها نصب ولا مسنا فيها من لغوب أنا سيدنا مالك أنفجنا أرنبا إن شلق أسقط هيجنا وأثرنا من قد رأي في قد أغنينات الناس أسقطنا أبررنا بمرزانا بالنبال بوسا بينما في المدينة وهو أقرب إلى مكانه كمكة قر موجود على مرهز من مكة قربيرو انزو مؤجم البندان لبيعفو سيلا أغر قلت بارنا تاريك أتاكا سايكولي جيبان سايكا أغر باتتاك علاي تنات من أدر كتابنا مؤجم البندان يا أغر نيان دان ركبا يسمون منه أجيو كارا الإسلام يعني إذا فسألك أو فهلا روز إنا لن يتعلم بلو إن درس بادانا فلقيمو دكامو عقاتات شو إن درس بادانا وأدركت إسو لجنا ونا أنا فعني درس بادانا فأقاما ميبرر لكم إلا أشعر يا تنسى يا أخي سبحان الله فرسي جراس إلا المكينة يكاد مالو إذا وستر بوتا إسكني هي يا أخي بدرمي هذا يمثل يا أخي سبحان الله جورات مش رزم من عيسى هذا ولست أين أثنو أنت لما دعا لعبا يمكن أن يصادق ذكر ديمة ما عند أي ذكر مصر وفر لال ما شاهد شما هذا وستو أنت نظرنا جورو منهم وستو نظروا كب كل هي صارب على هذا التوز لما دعا أنت مدرقا إشي أما دعا ما نسكى لروا أما دعا ما هونو جوروا رشم لك ستروا جوروا شتار اشتار قوانا جوروا كايرو صحيح فاذا ان درس بعض الاسواد اتيت بها اباط الامطار فذبها الرداد وبعث بها الى رسول يوركها يا عند انتنان مالني مثل هو كله ذلك تافا مالنا ذكرات ورب يار من دنا مثل ايش يا ولد مالي جنب بات من دبي ورجع بيت مثل تافا وريكيا غنان غنان يعني يا غن ما يتكلم تعبان عندي غن يبر هي يكون هي غدي هي في من البر تقول له عندك في لو قالوا تعبان لو او فخذ يا عند انه هو فخذ جميره يا ادم تعبان فقد له تقبلوا كلا تبلال لك ما لك ما تشيروا تبلالت باچرو لمالت نو نبي مكبلاچو او ديغاف نا يادو ايه تقرير رو تدغفو تبلو مكبلاچو حرام يولو كي تمطرا يچال مكو رتنيا طال يبل يالون منان يو نبر حرام نو لا يبو ما تايبو دكماچو يا قران من دارو ما لا لغو تامن انا اسمع دي تدي زاني ذاتي نتاقاي اسمع بنت ابي بكر الصديق ذاتي نتاقاي رضي الله عنها اتشي ودا هجرات هيدو انجدي هولا سنتن نبر اكيد كنبرات لالي ወስቶን እንግዲህ አርጋ ማንት ከነበረ ሳንቲካ ባንዱ የነብዩን ሲንቃቸውን ማሰሪ ያረጋች ይላል አንዱ ደግሞ ሲቃው ውሃ ሲንቃቸውን ማሰሪ ያደረገ ለዚህ ዛት ሊጣቀይ የሁለት ሲንቆች ባሰሪ በመባል ትሰየማለች ማረክ ሲማና ስማ ቢን ታሪ በክር ሲዲክ ረዲየላሁ ዐንሃ ወይ አክበር ሚን አኢሻ በእናት አይቀምሩ በአባት ሊገራኙት ያው እንግዲህ ያው የውማ ሂጅራ እንደ አቡ ጀህል ወደ አቡ በክር ሲዲክ ቤት ሲመጣ ሲያመጡ ጊዜ ነብዩን አቡ በክር የድኑ አባት ሲላት እኔ አላቀም ሲላት ዳረባ አጣረት ምን ያቆል ጣሃይላ እዚህ ጆሮ ላይ ያለው ወጥቻው ታፈና ነው ጣረብራ ዘቂት አነገረች ዘም ጀግራናቸው ከዛ ያው እንግዲህ ብዙ እንትን አሳልፋለች ያው ዙበይር የነብዩ ቦታቸው ልጅ ማለት ያከታቸው ልጅ ሐዋርያቸው ያ ያ አድል በሰይፍ ጀነ ሁለት ሂጅራ ሄደው ተዘቡ ዘዋታል ያው كان دي بوله مفروض بقول لهم كده انا بس بقول عندي ولاجات سيق ارف ولاجات شهر بس تتيك لنا ولتسنى دمو يا تتاشوا لي جنبتوا على السفيه ثلاثنيا دمو نتاشا عائشه هيتنا وتاشوا انا ما لك وقد عاشت يعني 100 سنه ما تو انا دورات في بارات قال عينها سايفر ارسوا منهم سايفون نورمال ايرو هونو امدرس نورا ما تو امدرس نورا ما قال اي يعني متالك الى يا رجواب عن الزبير يا عجال من وسم النبي البنوش كما دين عن تبابره ليقذروس الجال جسي كبوس يدو جدو دو السامرنا يا وي بحق تالك قرين لم تقدل عليك لا رجواب شكراين للك آي نقدلوا إليك تقدلوا كسقلوا بيينم عرباك بقيتوا أكثر رجواب